الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أعلى مراتب التحمل؟ السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ، أحسنت. أيهما أعلى، الإجازة بالمشافهة أو بالمكاتبة؟ المشافهة. أحسنت. ما حكم الإجازة للمعدوم بأن يقول أجزت لمن سيولد بكذا؟ لا تصح. لا تصح، أحسنت، هي ممنوعة. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا. تفضل شيخنا. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في خبر الواحد. خبر الآحاد ظنا حصل، وهو بنقل واحد فما على. وما روى عدل يجوز عقلا، تعبد به وصح نقلا. وهو لأهل العلم أصل معتمد، على شروط فيه عنهم تعتمد. وإن منها أن يكون من روى مميزا حال السماع لا سوى. وإن يحدث شرطه الإفهام، والعدل والبلوغ والإسلام. وكل من يجتنب الكبائر عدل، إذا يجتنب الصغائر مع كل ما يقدح في المروءة مما من المباحة المشنوءة. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن قسم الناظم الخبر باعتبار الإسناد إلى متواتر وأحاد، وبين حقيقة المتواتر وشروطه والمهمة من مسائله، انتقل إلى الكلام عن قسيمه وهو الأحاد. والأحاد في الاصطلاح ما لم يتواتر، فما لم يدخل في حد المتواتر السابق فهو الأحاد، لأن القسمة ثنائية، قسمة عند الجمهور ثنائية، فلا واسطة بينهما. قال: وخبر الأحاد ظنا حصلا. يقول إن خبر الأحاد يفيد الظن، وهو رجحان صحة نسبته إلى من نقل عنه، وهو قول الجمهور. وحجة هذا القول أنك لو سألت عن أعدل رواة خبر الأحاد أيجوز في حقه الغلط والسهو، لاضطررت إلى أن تقول نعم، فيقال قطعك بصدقه مع تجويزك الغلط والسهو عليه لا معنى له. والقول الثاني في المسألة أن خبر الواحد يفيد العلم، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث. ومن أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قالوا: فاستقبالهم الأول بالقبلة مقطوع به، فلولا أن الخبر أفاد العلم ما تركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم. وأجيب بأنه لا خلاف في وجوب العمل بخبر الأحاد، والحديث يدل على ذلك، على وجوب العمل به، وإنما الخلاف هو في إفادته العلم، أي في إفادته القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه. والقول الثالث هو التفصيل، وهو أنه يفيد العلم بالقرائن وإلا أفاد الظن. ومثال ما قامت القرائن على صدقه الحديث الذي نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، أو الذي تلقته الأمة بالقبول، أو الذي وقع عليه الإجماع، ونحو ذلك مما يقوي خبر الأحاد. وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم، منهم الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشيخ حمد الأمين الشنقيطي، في آخرين من المتقدمين والمتأخرين. ومن أمثلة ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. وقد أجاد صاحب المراقي في عرض هذه المسألة، فذكر هذه الأقوال الثلاثة ورجح الثالث، قال في خبر الأحد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدوا الروى، واختير ذا، اختيرت إفادته العلم، إن القرينة احتوى. قال: وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. هذه المسألة الأخرى ويمسأت وجوب العمل به وستأتي إن شاء الله. ثم انتقل إلى بيان حد خبر الأحد، وكان الأصل أن يقدم القول في تعريفه قبل بيان ما يفيده، لأن الحكم على الشيء فرغ عن تصوره، والتصور مقدم على التصديق، والأمر في هذا سهل. قال: وهو بنقل واحد فما على. خبر الأحد هو الخبر الذي رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وهو ذات أقسام: غريب وهو ما تفرد بروايته راوي واحد ولو في طبقة من طبقات السند، وعزيز وهو ما رواه اثنان، ومشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ثم قال رحمه الله: وما روى عدل يجوز عقلا تعبد به وصح نقلا. يقول: إنما رواه عدل يجوز عقلا التعبد به، فالعقل وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه بل يجيزه، وهو الصحيح، خلافا لمن قال إن العقل لا يجيز التعبد به لاحتمال أن يكون كذبا، وخلافا لمن قال إن العقل يوجب التعبد به لأن الراجح صدق الراوي والعمل بالراجح يوجبه العقل. فالصحيح هو أن العقل وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه بل يجيزه، كما قال: وما روى عدل يجوز عقلا تعبد به. ثم قال: وصح نقلا. فخبر الآحاد حجة معتبرة في الشرع، يدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أنه لو كان عدلا لزم العمل حالا من غير تبين ولا تثبت. وقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة في اللغة تطلق على الواحد فصاعدا، فإذا رحل شخص واحد وتفقه في الدين ثم رجع إلى قومه وعلمهم وأنذرهم لزمتهم الحجة كما دلت عليه الآية، وإلا لم يكن لإنذار من يتفقه في الدين فائدة. ومن دليله أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى النواحي والقبائل لتبليغ الأحكام الشرعية، كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث غيره إلى غيرها، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. ويدل لذلك أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، مثل رجوع أهل قباء لخبر الواحد لما أخبرهم بتحويل قبلة الكعبة، وهذا من أقواها وأصرحها، ومثل رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى رواية امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، ومثل عمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك رضي الله عنها في سكن المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، ومنها عمل عمر رضي الله عنه بخبر حمر بن مالك بن النابغة في دية الجنين وأنها غرة عبد أو وريدة وأنها غرة عبد أو أمة، ومنها رجوعه رضي الله عنه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومنها رجوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما في ميراث الجدة لما أخبراه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فإجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبوله دليل على حجيته، وأن العمل عمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية واجب. لو أورد عليك مورد فقال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة رضي الله عنه حتى شهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى حتى شهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، فما الجواب؟ لزيادة التثبت شيخنا، ومع ذلك لم يخرج عن كونه أحدا. نعم أحسنت أحسنت، هذا لم يخرج عن كونه أحدا، يعني هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الأحد، لأن شهادة الثاني لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة رضي الله عنهما وشهادة أبي سعيد الخدري مع أبي موسى رضي الله عنهما لا تنقل الخبر عن كونه أحدا، لأن خبر الاثنين كما سبق خبر أحد، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود من طلب لاستظهار بشهادة آخر زيادة التثبت، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا مثل بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. قال رحمه الله: وهو لأهل العلم أصل معتمد على شروط فيه أنهم تعتمد، وهو أي خبر الواحد لأهل العلم أصل معتمد كما سبق، فخبر الآحاد أصل معتمد في الشريعة يعمل به ويرجع إليه، وعلى ذلك إجماع الصحابة والتابعين، خلافا لبعض المعتزلة الذين قالوا إنه لا يجوز الأمر بخبر الواحد، وقولهم باطل لأن الأدلة السابقة ترده، فقولهم مخالف لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال رسله إلى الملوك وإلى أطراف البلدان بالأحكام، ومخالف لإجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر. وأما ما يثيره بعض المعاصرين اقتداء بسلفهم من أهل الكلام من أن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد فقول باطل، لأن الأدلة التي يستدل بها على وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الأحكام العملية هي الأدلة التي يستدل بها على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام العلمية لعمومها وشمولها لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تحكم وتخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم، وأهم شيء في الدين هو العقيدة، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا دين قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال معاذ رضي الله عنه وحده. قال: على شروط فيه عنهم تعتمد، يعني أنه يجب العمل به لكن على شروط نقلت فيه عنهم تعتمد، أي لا بد منها. وإلى تلك الشروط أشار بقوله: وإن منها أن يكون من روى مميزا حال السماع لا سوى. يقول من تلك الشروط أن يكون الراوي مميزا، أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب حال السماع لا سوى، أي لا سوى كونه مميزا، فلا يشترط في التحمل البلوغ وإنما هو شرط في الأداء. ويدل لعدم اشتراط البلوغ حال التحمل إجماع السلف على قبول خبر ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة، وكذلك ابن الزبير رضي الله عنهما وسنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 9 سنين لأنه ولد في السنة الأولى من الهجرة، وكذلك النعمان بن بشير رضي الله عنهما وسنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 8 سنين لأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة. فالبلوغ شرط للأداء لا للتحمل إجماعا، البلوغ شرط للأداء لا للتحمل إجماعا. ثم قال: وإن يحدث شرطه الإفهام والعدل والبلوغ والإسلام. وإن يحدث شرطه الإفهام، فلا تقبل رواية المجنون ولا السكران لعدم قدرتهما على إفهام غيرهما، شرطه الإفهام يعني العقل. قال: والعدل أي العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: والبلوغ أي حال أداء، فلا تقبل رواية الصبي ولو مميزة، فالصبي المميز يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه إلا بعد البلوغ. قال: والإسلام، فلا تقبل رواية الكافر إجماعا لأنه لا يتحرج من الكذب، والإسلام شرط للأداء دون التحمل، فلو تحمل كافر حال كفره وأدى بعد إسلامه قبل. ما مثال ذلك؟ ما مثال تحمل قبل الإسلام وأداء بعد الإسلام؟ حديث الجبير بن مطعم. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. حديث الجبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور فإنه تحمله قبل إسلامه وبلغه بعد إسلامه. ثم عرف الناظم العدل فقال وكل من يجتنب الكبائر عدل إذا يجتنب الصغائر مع كل ما يقدح في المروءة مما من المباحة مشنوءة مكروهة. عرف بهذين البيتين عدل الرواية، عرفه بأنه من يجتنب الكبائر والصغائر وقوادح المروءة كالأكل في الطرقات وصحبة الأراذل. وقد أطلق الناظم اجتناب الصغائر هنا، وقال في منظومته الأخرى وهي تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فقيد بقوله في الأغلب، قال ويتقي في الأغلب الصغائر، وهذا أدق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.